بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما المشهور عندما بحثوا عن ثبوت الحجية للقطح فاختلفوا في توجيه ذلك على ثلاثة آراء. الرأي الأول ما يظهر من المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه وبعض طلابه، وهي أن حجية القطح من باب حسن العدل وقبح الظلم. والمحقق الإصفهاني في قضية حسن العدل وقبح الظلم بنى على ما يظهر من بعض الفلاسفة أنه ليس من القضايا العقلية، وإنما هي من القضايا التي يعبر عنها بالمنطق بالمشهورات بالمعنى الأخص، أو ما تسمى بالتأديبات الصلاحية، بمعنى أن المجتمع العقلائي يحكم بحسن العدل وبقبح الظلم، ورأى أن حجية القطع إنما هي من مصاديق هذه القضية المشهورة. لأما قطع النظر عن صحة هذا المبنى أو عدم صحته لست في صدد تحقيق أصل المطلب، بينما أريد فقط أن ألفت نظرك أن المشهور ليس كلهم من باب واحد في توجيههم لحجية القطع. النظرية الثانية ما نسبها البعض إلى صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل، من أن المنجزية والمعذرية مما يحكم به العقل، وعن بناء على تفسير وجوب الاتباع الوارد في كلامه بمعنى المنجزية، فالعقل هو الذي أوجب الاتباع. أما قطع النظر عن صحة هذه النسبة وعدم صحتها، عن صحة المبنى وعدم صحته، المهم هذه نظرية من النظريات. النظرية الثالثة، ونستطيع هذه أن ننسبها إلى المشهور بعد استثناء المحقق الإصفهاني وصاحب الكفاية، المعروف بينهم أن منجزية القطع من الأمور الواقعية لا تخضع لوجود مجتمع عقلائي. وجد مجتمع عقلائي أم لم يوجد، هي من الأمور العقلائية التي يدركها العقل، خلاف النظرية الثانية. النظرية الثانية قال يحكم بها العقل. طب أصحاب النظرية الثالثة يقولون العقل لا حكم له، العقل وظيفته الإدراك، ليس إلا ليس مولى، العبد ليس مولى من الموالي حتى يأمر وينهى، وإنما يدرك. فيرون أن حجية القطع من الأمور الواقعية التي يدركها العقل، وهذه هي نفس نظرية المصنف. يعني عبارة الكتاب تظهر أنه يوجد بين المصنف وبين المشهور فارق شاسع، عمر ليس كذلك. هذه هي نفس نظرية التي يؤمن بها المصنف ويؤمن بها المشهور، إنما الفرق فقط بين المشهور وبين المصنف في القضية السالبة، كما نبهت في الدرس السابق، عندما هم يرون أن الحجية ثابتة للقطع وحده، يعني غير القاطع بذاته ليس بحجة، بينما المصنف يقول غير القاطع بذاته حجة. هذا هو الفارق. أما أصل ثبوت المنجزية للقاطع، هذا الدليل الذي والبرهان الذي جاء به المصنف هو نفس برهان المشهور وليس شيئا مغايرا لما عليه المشهور. فهؤلاء يرون أن حجية القطع من الأمور الواقعية التي يدركها العقل على أساس أنها من اللوازم الذاتية، بالمعنى الذي شرحناه في الدرس السابق للازم الذاتي، من اللوازم الذاتية للقطع. وبينوا هذه النظرية بأن القطع لما كان حقيقته الانكشاف والرؤية الواضحة التامة، فإذا تعلق بتكليف للمولى لا بمطلق شيء، قلنا ما أحد يقول أن القطع لو تعلق بالجدار هو منجز، القطع لو تعلق بتكليف للمولى معنى ذلك أن تكليف المولى انكشف لي انكشافا تاما وصل. وصول تكليف المولى باعتبار أن متعلق الوصول هو التكليف، والتكليف ما معناه؟ التكليف معناه هو الإلزام من قبل المولى الذي يستلزم استحقاق العقاب على المخالفة. فإذا هذا الشيء وصل إلينا، العقل يقول يستحيل أن تتخلف عنه المنجزية، وإلا لكان ذلك خلف الانكشاف التام. وبعبارة أوضح، الشيء يتنجز إذا وصلت الصغرى والكبرى. فأنا إذا وصل لي كل خمر حرام انكشف لي، وانكشف لي أن هذا خمر، يتنجز الشيء ولا تبقى حالة منتظرة. هذا هو أصل ثبوت المنجزية عندهم. ملتفت جيدا؟ هذا الشيء الذي يكون بهذا الشيء بهذا الشكل هو من اللوازم الذاتية للانكشاف وللقطع. فإذا كان من اللوازم الذاتية فلا تناله يد الجعل إثباتا ونفيا. وهذه هي النقطة الثانية التي قلنا بحثنا، كان بحثنا في النقطة الأولى. النقطة الثانية هو في الجعل. جعل كما نعلم وكما أشير إليه في بعض المباحث المنطقية، إما جعل بسيط وإما جعل مركب. جعل البسيط عبارة عن إيجاد الشيء الذي يعبر عنه بمفاد كانت تامة، والجعل المركب التأليفي عبارة عن إيجاد شيء لشيء أو ما يعبر عنه بماذا؟ بكان الناقصة أو ما يقع في جواب هل المركبة، ما شئت فعبر. والجعل أيضا بتقسيم آخر ينقسم إلى إثباتي وسلبي، إثباتي مفاد كان وسلبي مفاد ليس. ثم أيضا الجعل إما تكويني وإما اعتباري تشريعي. فيرون أن الحجية ليست من الأمور التي تنالها يد الجعل، وإنما نعم تقبل للجعل البسيط التكويني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ماذا يوجد القطع، عندما يخلق القطع حينئذ يترتب عليه لازمه ماذا؟ الذاتي. ويستحيل أن يأتي المولى ويسلب المنجزية عن القطع. لماذا؟ لأن اللازم الذاتي غير قابل للانفكاك. هذا أحد البراهين التي ذكروها في امتناع الردع عن القطع. والبرهان الآخر الذي ذكروه هو نفس البرهان الذي ذكره المصنف، وهو لزوم ماذا؟ التناقض، إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا فقط بالمعنى الذي شرحناه في الدرس السابق. هذه هي معالم نظرية ماذا؟ المشهور. فأثرت هذا البحث حتى يتضح تفصيل هذا المطلب لمن أراد في المستقبل إن شاء الله أن يبحث أكثر. بعد ذلك يشرع المصنف رحمة الله عليه في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي له في العلوم الشائعة اصطلاحات متعددة. العلم الإجمالي والعلم التفصيلي يطلق هذا الاصطلاح عادة في باب التبادر، ويطلق أيضا في باب الأصول العملية، ويطلق أيضا في حل إشكال الدور في الشكل الأول، ويطلق أيضا في الفلسفة في بحث ماذا؟ العقل والمعقول، العالم والمعلوم، العلم والمعلوم. هناك أيضا يبحثون عن اصطلاح يسمى بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي. ويطلق هذا الاصطلاح أيضا عند أهل المعرفة وفي اصطلاحات العرفاء. العلم التفصيلي والعلم الإجمالي له إطلاقات متعددة، نشير إلى ثلاثة منها في هذا البحث. في بحث التبادر هناك إشكال معروف تقدم في الحلقة الثانية، إشكال الدور. المدعى أن التبادر علامة على الوضع، يعني كيف نعرف أن هذا المعنى هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ عن طريق ماذا؟ التبادر. هذا معنى علامة الوضع. فحينئذ قالوا بأن العلم بالوضع موقوف على التبادر. ليه؟ المفروض التبادر علامة، فإذن العلم بالوضع موقوف على التبادر. وفي نفس الوقت التبادر موقوف على ماذا؟ على العلم بالوضع. والشاهد على ذلك الآن، يأتي يمر في جنبنا واحد صيني، يتبادر إلى ذهنه شيء مما نتكلم؟ لا، لأنه جاهل بالوضع. فلا يحصل تبادر إلا إذا كنت عالما بالوضع. فيلزم الدور، العلم بالوضع موقوف على التبادر، والتبادر موقوف على العلم بالوضع، فلزم الدور. كيف حل هذا الإشكال؟ بالتفريط بين العلم الذي يتوقف على التبادر والعلم الذي يتوقف عليه التبادر. قالوا أحدهما تفصيلي والآخر إجمالي. ومرادهم من التفصيلي والإجمالي، الإجمالي هو العلم الارتكازي الذي يجامع الغفلة. شوف الآن أنت في ذهنك يوجد معلومات كثيرة، لكن الآن أنت متوجه إلي، كل هذه المعلومات التي أنت تعلم بها غافل عنها، ومع ذلك يقال لك عالم بها، الآن غير مستحضرة في الذهن فعلا، فأنت عالم بها. هذا يسمى بالعلم الإجمالي، أو ما يعبر عنه بالعلم الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة. والعلم التفصيلي هو العلم الذي لا يجامع الغفلة، وما يكون يتحول من القوة إلى الفعل. الآن فعلا أنا أتصور زيد، عندي علم تفصيلي بزيد، صار واضح؟ فالمقصود من العلم الإجمالي هو العلم الارتكازي، ومن العلم التفصيلي هو العلم الفعلي. صار واضح؟ هذا اصطلاح حلوا به إشكال الدور، لأن هذا يحل إشكال الدور لا يحل بحث آخر، لا يهمنا، وإنما بصدد بيان هذا الاصطلاح. هذا اصطلاح. هناك اصطلاح آخر استعملوه في المنطق في حل شبهة الدور. إذا تذكرون في بعض البحوث أشرنا في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، أشرنا إلى أن الشكل الأول أشكل عليه بإشكال الدور، لأن العلم بالنتيجة يتوقف على كلية الكبرى، وكلية الكبرى لا تكون إلا بعد العلم بالنتيجة. فالعلم بالنتيجة موقوف على كلية الكبرى، وكلية الكبرى موقوف على العلم بالنتيجة. أنت تقول الإنسان الناطق إنسان، وكل إنسان فان فالناطق فان، فهذا يتوقف. أو مثلا تقول زيد في المعسكر، وكل من في المعسكر قتل فزيد قتل. هذه فزيد قتل، هذا النتيجة متوقفة على كلية الكبرى. لو لم يكن تكن الكبرى كلية لا ينتج الشكل الأول. والكلية الكبرى وهو كل من في المعسكر قتل يتوقف على أن يكون زيد قد قتل، وإلا إذا زيد لم يقتل لا تكون الكبرى كلية. ملتفت جيدا؟ فيلزم الدور. البعض منهم حلوا إشكال الدور بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. قالوا بأن العلم التفصيلي بالنتيجة هو الموقوف على ماذا؟ على كلية الكبرى. أما كلية الكبرى ليست موقوفة على العلم التفصيلي بالنتيجة، بل على العلم الإجمالي. مقصودهم من العلم الإجمالي العلم الضمني، العلم الضمني. ملتفت جيدا؟ في مقابله العلم التفصيلي. هذا اصطلاح آخر. الاصطلاح الثالث هو الشائع في علم الأصول، هو الشائع في علم الأصول، وهو مرده إلى علم بجامع مردد بين أمرين أو أكثر. وبتعبير الشهيد الصدر في الحلقة الأولى أن العلم الإجمالي يتقوم بقضية منفصلة، إما وإما بعدد الأفراد التي يتردد بينها الجامع. اتفقنا؟ بينما العلم التفصيلي هو علم غير مردد، يتعلق بشيء شخصي بعينه، يتعلق بشيء بعينه غير مردد بينه وبين شيء آخر. الملفت للنظر هنا أنه أصل المبحث عنوانه القطع، لكن عندما جاءوا إلى العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ما عبروا بالقطع التفصيلي والقطع الإجمالي، مع أن أصل المبحث عن ماذا نبحث نحن؟ عن قطع. هكذا مثلا الشيخ الأعظم صاحب الكفاية لهم الأصل في عنونة هذا العنوان في الكتب الأصولية، لأنه قلنا قبل الشيخ الأعظم لم يكن معنون بهذا الشكل في الكتب الأصولية، ومشى على ذلك صاحب الكفاية فعنون أصل المبحث القطع، ثم قال في القطع يوجد عدة مباحث، ذكر مباحث سبعة: المبحث الأول حجية القطع، المبحث الثاني التجري، المبحث الثالث، وهكذا. فأصل البحث هو القطع، فكان حقه أن نقول ماذا؟ القطع التفصيلي والقطع الإجمالي، مع أننا لا نرى هذا الاصطلاح وهذا الإطلاق شائعا بينهم، وإنما يقولون العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فربما يقال أن الأولى أن يعبر بالقطع التفصيلي والقطع الإجمالي، وجه الأولوية. أولا أن أصل البحث عن أي شيء؟ عن القطع. وثانيا حتى يصبح لا، حتى لا يشتبه في الاصطلاح، لأنه اتضح لدينا أن العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ماذا؟ له إطلاقات متعددة. فحتى لا نشتبه في الاصطلاح، تعال نسمي البحث بالقطع التفصيلي والقطع الإجمالي. ومع ذلك نجد أن علماء الوصول أصروا على هذه التسمية، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فما هو السبب في ذلك؟ ما هو رأيكم؟ لماذا هذا البحث يعرض بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي ولا يسمى بالقطع التفصيلي والقطع الإجمالي؟ غالبا تقطر في بعض الكتب، واحد يطلق قطع إجمالي قطع تفصيلي، لكن الشائع والاصطلاح المعروف هو ما ذكرنا. ما هو السبب في ذلك؟ نعم، والمعنى واحد، كلامنا في أصل التسمية، المعنى واحد، سواء قلت قطع تفصيلي أو قطع إجمالي أو علم تفصيلي أو علم إجمالي، القطع واحد. لكن في مقام التسمية لماذا اختاروا هذا الاسم ولم يعبروا عنه بالقطع التفصيلي والقطع الإجمالي؟ فليكن يعني العلم الإجمالي ممكن التركيز على رأي البعض، وفليكن قطع لا ممكن، صار خلاف ما قال نعجبكم يعني بالنسبة لي خلية فرق من الاصطلاح القطع والعلم على بعض المباني في أن القطع يشمل الجهل المركب. ليش العلم يشمل الجهل المركب؟ لا، دعك من مبنى الشيخ المغفر، العلم عنده لا يشمل الجهل المركب، أما على رأي المشهور من المناطق العلم هو يشمل الجهل المركب. ولذا إشكال على تعريف المشهور إشكال مصادرة، لأن المشهور لأن العلم عندهم يشمل الجهل، اليقين لا يشمل الجهل المركب. من شايف العلم الإجمالي في جهة خطأ، يعني موضوع العلم بمعنى القطع على نفس الكلام. طب وإن من العلم الإجمالي بالنسبة للجامع تام الانكشاف، بس الظاهر طبعا لا نستطيع أن نجزم بذلك أن اصطلاح القطع في علم الأصول اصطلاح متأخر عن بحث العلم الإجمالي. تفكر جيدا، تذكرون أنما بحثنا عن أصل القطع نقولنا في اللغة لا يوجد القطع، لم يستعمل بمعنى العلم، اتفقنا. وكذلك في الكتب الأصولية لم يكن متعارف هذا البحث، بينما نجد أن العلم الإجمالي كان متعارف. ما فعل الآن في كتاب القوانين لا يوجد بحث تحت عنوان القطع، لكن عندنا بحث عن العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي أسبق من بحث القطع كاصطلاح، فكان شيئا موجودا ثم جاء اصطلاح القطع وشاع في الكتب الأصولية. فلأجل ذلك عندما تعرضوا لبحث العلم الإجمالي الذي هو القطع الإجمالي لم يجدوا ضرورة لتغيير الاصطلاح ما دام شائعا عند علماء الأصول. فاصطلاح العلم الإجمالي أقدم من اصطلاح ماذا؟ القطع في الكتب الأصولية. ففي الكتب الأصولية، في كثير من الكتب الأصولية يوجد مباحث تتعلق وترتبط بالعلم الإجمالي ولم تعنون كبحوث مستقلة. ما ادعيت أنا أنه في القوانين ترى يوجد بحث اسمه البحث العلمي الإجمالي، ما فيه، لكن مسائل وبعض فروعات مبثوثة في القوانين، في الفصول، في غير ذلك من الكتب الأخرى. بينما مبحث القطع لا وجود له كاصطلاح، اتفقنا. فلما كان اصطلاح القطع عندما عرض كان اصطلاح العلم الإجمالي ماذا موجودا، فلذا لم يجدوا ضرورة لتغيير الاصطلاح في العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. والله العالم بالنتيجة هذا أمر الأمور التي تخضع للتتبع والاستراح، ليس أمر برهاني حتى نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين انتهى قطعنا بالنتيجة، لا، ربما يكون لنقطة أخرى خفيت علينا لا نعلمها. المهم، فإذا هذا كاستلاح. هناك بحث بينهم الآن في الدروس السابقة، فرغنا عن أن العلم والقطع حجة على جميع المباني، على مبنى المصنف وعلى مبنى مشهور، وفرغنا أيضا عن أن القطع لا يمكن أن تسلب عنه المنجزية. فهل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي أم لا؟ ملتفت جيدا؟ طبعا يوجد في العلم الإجمالي كم نظرية؟ يوجد في العلم الإجمالي 6 نظريات، ثلاثنا ليس 3 نظريات. ثم البعض يرى أن العلم الإجمالي حكمه حكم الشك من جميع الجهات، ونسب هذا المبنى طارة إلى الميرزا القمي، وأخرى إلى صاحب البحار، وثالثة إلى المحقق الخنساري، وهكذا. يوجد ماذا؟ نظريات متعددة، يأتي الإشارة إلى بعضها. سير البحث في الرسائل والكفاية بحثوا عن العلم الإجمالي والتفصيلي، عن بحث العلم الإجمالي عفوا، في مقامين: طارة في مقام ثبوت التكليف، وأخرى في مقام سقوط التكليف. مرة نريد أن نثبت التكليف بالعلم الإجمالي، ومرة نريد أن نمتثل التكليف بالعلم الإجمالي، نسقط التكليف بالعلم الإجمالي. ملتفت جيدا؟ الشيخ الأعظم أي مقام بحثه أولا؟ بحث عن سقوط التكليف قبل البحث عن ثبوت التكليف. الأخوند الخراساني عكس، بحث عن ثبوت التكليف قبل البحث عن سقوط التكليف. مع من الحق؟ نعم، فنيا الحق مع صاحب الكفاية. ليه؟ لأن السقوط فرع الثبوت. تقول هذا الامتثال الإجمالي مسقط للتكليف عندما يكون هناك تكليف، فلا بد أن نبحث أولا عن الثبوت ثم عن السقوط. فنيا إذن الحق مع الأخوند، لكن الشيخ عذره في تقديم البحث عن السقوط على البحث عن الثبوت ما هو؟ أن البحث عن السقوط قصير، والبحث عن الثبوت طويل ومتعارف عادة، ما كان البحث عنه مختصر يقدم على البحث المفصل. صار واضح؟ أما من ناحية فنية وصناعية، الحق مع ماذا؟ مع الأخوند كيفما كان. عندما جاءوا إلى مرحلة ثبوت التكليف، يعني تنجز التكليف، إلى مرحلة ثبوت التكليف، البحث قسموه إلى مرحلتين. بحثوا عن العلم الإجمالي طارة من ناحية حرمة المخالفة القطعية، وأخرى من ناحية وجوب الموافقة القطعية. التفت جيدا حتى نوضح هذا الاصطلاح. إذا قام العلم على وجوب مردد للصلاة بين الظهر والجمعة، هذا علم إجمالي. ليش؟ لأنه يصدق إما وإما. فإن جاء المكلف بكلا الصلاتين فيحصل قطع بالموافقة، هذا يسمى موافقة قطعية. إذا ترك كلا الصلاتين يحصل مخالفة قطعية. إذا جاء بإحدى الصلاتين وترك الأخرى عندنا موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. من المحتمل أن يكون قد وافق، لأنه إن كان الذي أتى به هو الواجب في علم الله فقد وافق، وإلا فقد خالف. فعندنا موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. فهنا بحث عن أن العلم الإجمالي، طبعا بعد الفراغ عن أصل منجزية العلم الإجمالي، وإلا إذا قلنا بالمقولة التي نسبت إلى الميرزا القمي وصاحب البحار أن العلم الإجمالي كالشك، فلا يأتي هذا البحث، لا يأتي أنه ما هو مقدار التنجيز، أصل التنجيز غير ثابت. صار واضح؟ فبعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي ليس كالشك يأتي البحث هنا أن ما هو المقدار الذي ينجزه العلم الإجمالي؟ هل ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ عندما تقول نجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، يعني الواجب عليك ماذا؟ الموافقة الاحتمالية. ما يدل عليه العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية. ما معنى حرمة المخالفة القطعية؟ يعني أن تترك كلا الفعلين. أم أن العلم الإجمالي ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية فيجب عليك الإتيان بكلا الفعلين فتحرم المخالفة الاحتمالية فضلا عن المخالفة القطعية. فبناء على ذلك يقع البحث في مرحلتين: مرحلة منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية، ومرة في منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. واضح هذا الشيء؟ نجد أن علماء الأصول منذ زمن الشيخ إلى وقتنا الحاضر لم يبحثوا هاتين المرحلتين في مكان واحد. إحدى المرحلتين بحثوها في ضمن مباحث القطع، والمرحلة الأخرى بحثوها في ضمن مباحث الأصول العملية، وبالتحديد في ضمن مباحث الاشتغال. واضح هذا الشيء؟ ولم يبحثوا كلا المرحلتين معا، فلذا هذا البحث سوف نتناوله مرتين: مرة هنا في القطع نبحث عن إحدى المرحلتين، ومرة في أصالة الاشتغال نبحث عن المرحلة الأخرى. لكن المهم أي مرحلة نبحثها هنا وأي مرحلة نبحثها في الأصول العملية، لابد أن نعرف فنيا ما هو المناسب لهذه المرحلة وما هو المناسب لتلك لذلك البحث، بحث الأصول العملية. البحث عن منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة مخالفة القطعية، يعني وجوب الموافقة الاحتمالية. إذا قلنا المخالفة القطعية تحرم، ما معنى المخالفة القطعية تحرم؟ يعني يحرم عليك أن تترك كلا الفعلين، يعني يجب الموافقة الاحتمالية. فلا فرق بين التعبيرين، بين أن تقول تحرم المخالفة القطعية وبين أن تقول تجب الموافقة الاحتمالية. هذا البحث تناولوه في ضمن مباحث القطع. والبحث عن وجود الموافقة القطعية يعني حرمة المخالفة الاحتمالية بحثوه في الأصول العملية، لأن لنا أن نتساءل ما هو السر في ذلك. يعني هي عشوائيا هكذا انتخبوا أو يوجد نقطة؟ لماذا لم نعكس الأمر؟ السبب في ذلك أن عندما نقول العلم الإجمالي منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، ما ليش؟ لأن الأساس هو أن العلم تعلق بالجامع، والجامع في الحقيقة معلوم تفصيلا، وهو أحد الصلاتين. هذا أحد الصلاتين، ألا يتحقق في إحدى الصلاتين؟ فتجب الموافقة الاحتمالية. ومعنى وجوب الموافقة الاحتمالية يعني تحرم المخالفة القطعية. فحينئذ يتعلق هذا البحث بأي شيء؟ يتعلق هذا البحث بأصل العلم التفصيلي، لأن العلم بالجامع هو في الحقيقة علم تفصيلي، فلذا يتناسب أن نبحثه مع مباحث القطع. بينما في بحث ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. نرجع وجوب الموافقة القطعية، العلم بالجامع ماذا يقتضي؟ أن نأتي بالجامع، والجامع يتحقق في ضمن أحد الأفراد أو الفردين، لكن كل فرد على حدة. إن قلنا تجري في كل فرد على حدة أصالة البراءة لأنه مشكوك، فحينئذ ماذا؟ لا يجب الإتيان بكلا الفردين. وإن قلنا لا تجري أصالة البراءة بل تجري أصالة الاشتغال، فيجب الإتيان بكلا الفردين، فتجب الموافقة القطعية. فإذا وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها يرتبط بمسألة جريان الأصل في الأفراد وعدم جريانه، وهذا يتناسب مع بحث الأصول العملية. فلأجل ذلك المرحلة الأولى بحثوها هنا، والمرحلة الثانية أين بحثوها؟ في الأصول العملية. صار واضح المطلب؟ يقول العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان: الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية. كيف تكون المخالفة القطعية؟ هذا الشرح للمخالفة القطعية لا للحرمة، بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور. والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، وهذا المنع عن المخالفة الاحتمالية يساوي ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، المساوق لإيجاب الموافقة القطعية. متى تكون الموافقة القطعية؟ بالجمع. كيف تكون؟ بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى فيقع الكلام عنها في هذه المباحث، وفي آخر العنوان شوف إذا تفتح معي، وآخر سطر في العنوان هذا الذي نبحث عنه: وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. وعرفنا ما هو النقطة الفنية في كون المرحلة الأولى نبحثها هنا والمرحلة الثانية نبحثها في الأصول العملية. صار واضح؟ في الامتحان قد يأتيك هكذا سؤال، مثلا يوجد في بحث العلم الإجمالي يوجد مرحلتان، اذكرهما واذكر السبب اي مرحلة نبحثها هنا ولماذا، واي مرحلة نبحثها في الاصول العملية ولماذا، شرحنا السبب في ذلك. والحمد لله رب العالمين.